خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك أهل الأعراف. وقف ناس يوم القيامة على جبل يسمى الأعراف بين الجنة والنار، لا يعلموا مصيرهم ولا يعرفوا أين موطنهم، ينظروا إلى الجنة فيطمعوا فيها بعد سلام على أهلها، ويلتفتوا إلى النار فيصيبهم الرعب ويدعون ربهم ألا يكونوا فيها. هذا المشهد الخطير، أتدري لما وقفوا فيه؟ بسبب حسنة واحدة فرطوا فيها، تساوت حسناتهم وسيئاتهم فكانوا على جبل الأعراف. أيعقل بعد ذلك أن تفرط في حسنة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.